مضاف إليه أمي، إذن مضاف أمي مضاف إليه مجرور أمي هذا وعلم جره كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفة، على ما قبل الياء المحذوفة الذي دل عليها ماذا؟ الكسر. وأم مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه. هذه اللغة الأولى لغة كسر الميم. نعم. طيب واللغة الثانية يبنى أمة في فتح الميم، اللغة الثانية يبنى أمة وفيها قولان، هذه اللغة فيها قولان، منهم من قال ركبت ابن مع أم تركيب 15، هذه اللغة في إعرابها قولان، منهم من قال ركبت ابن مع أم تركيب 15 فيكون الكل منادى يبنى أمة، كلهم هذا منادى مبني على ضم أو مبني على فتح الجزم في محله في محل نصب، أو نقول لا مبني على ضم مقدر منع من ظهور حركة التركيب، لأنه مفرد علم هنا الآن جعلناه مفردا علما فيكون مبني على ضم مقدر. واضح إن شاء الله أو ما هو واضح؟ هذه اللغة الآن اللغة في فتح الميم، قلنا فيه قولان من إيش؟ من حيث الإعراب، فمنهم من قال الكل مركب تركيب إيش؟ 15 يبنى أمة مركب تركيب 15، ومنهم من قال لا هذا أصلا الفتحة هذه أصلها ألف، الياء غلبت ألف واضح، ثم حذفت هذه الألف واكتفي عنها بإيش؟ في الفتح، فقيل يبنى أمة. فعلى القول الثاني هذا كيف يكون الإعراب؟ يكون الياء حرف نداء وابن منادى منصوب على منصوب فتحة ظاهر على آخره، وابن مضاف وأمة مضاف إليه، وأمة مضاف والياء المنقلبة ألفا مكتفي عنها بإيش؟ بالفتح مضاف إليه. واضح وما هو واضح؟ هكذا يقولون أصحاب القول الثاني، يجعلون هذه الفتحة عبارة عن ماذا؟ عن ألف، هذه الفتحة عبارة عن ألف، حذفت الألف واكتفي عنها بالفتح، وهذه الألف أصلها إيش؟ أصلها يا كما تقدم، أصلها يا كما تقدم في درس مضى. والأمر الثاني يا أخوان، سواء ركبتها تركيب 15 قلت يا ابن أمة أو جعل فعل الإعراب الثاني، إن شاء الله الأمر واسع، أنت عرف على هذا وعلى هذا. طيب عندما الآن الإعراب يبنى أمة ذكرنا هذا الآن، هات من يقول عندي أنت يا حسن؟ هات على الوجهين نعم، وابن مضاف وأمة مضاف إليه، وأمة مضاف والياء المنقلبة ألفا محذوفة مضاف إليه. واضح يا أخوان؟ والياء المنقلبة ألفا مضاف محذوفة مضاف إليه. وعلى اللغة الثانية محمد بن ناصر مبني منع من ظهور حركة التركيب صح؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. هكذا الإعراب الثاني. قال ابن أمة وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، شاهد ما هو إثبات الياء يا ابن أمي أنك تثبت لي لا تحذفها، هذه لغة عندي يا أخي لا أجل يا ابن أمي إثبات فقط يا ابن أمي محل الشاهد لي حرف نداء وابن منادى منصوب على منصوب فتح الظاهر على آخره وابن مضاف وام مضاف اليه مجرور على مجره كسره مقدر على ما قبلها المتكلم المجرور يشتغل محل بحركه المناسبه وام مضاف ويا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافه شاهد ايش في هذا البيت اثبات الياء الشاهد هنا اثبات الياء كيف نعم وضعفوها هذه اللغه قال والآن الرابعة وقلب الياء ألفا هذه اللغة الرابعة أنك تقلب الياء ألفا قال وقلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوما مضجعي طيب يا هاني صح البيت هذا أنت متزوج قل له هكذا أستاذ عنون هذا المتزوجين خاص فقط تعلم يا ابنة عما لا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوم مضجعي هي حرف نداء وابنة منادى منصوب

وينقلون ما معنى من يقول لهذا نمشي إن شاء الله على ما مشى عليه هؤلاء نجري بعدهم. نعم الألف يا أبتاء هذه الألف يا أخوانا يقول ابن مالك يقول ما هي من قلب عنياف يا أبتاء هذه الألف للبعد هذه الألف للبعد وأيضا هي نفس الألف التي تتاتي معكم أنها تلحق المندوب كما في قول فاطمة يا أبتاء فاطمة لما مات أبوها أجاب ربا دعاء فهذه الألف للندبة يا أبتاء تندب أباها ما هي ما هي ما هي منقلب عنيا في نحو يا أبتاء نحن قلنا الأخ كأنه منقلب عنيا يا أبتاء أجاب ربا دعاء هذه الألف ليست منقلب عنيا في قول فاطمة كلام على قول فاطمة يا أخوان هذه الألف للندبة يا أبتاء هذه الألف للندبة في قول فاطمة وفي غير قول فاطمة ابن مالك يقول كذلك هي نفس الألف إما للبعد أو للندبة هي نفس الألف يقول واحدة وبعضهم يقول منقلب عنيا وهو المراد هنا عندنا وهو الموجود عندنا في هذا الكتاب إذا قلت يا أبتا علك أو عساك هذه عندهم منقلب عن إيش عنيا أصروا يا أبتي سهل الأمر إن شاء الله نمشي على ما هو موجود هنا إن شاء الله في هذا حال السك حرف لا محل لها من الإعراب نعم الهاي السك واضح يا أخوان بالنسبة للألف يا أبتاء هذا ابن مالك يقول هي نفس الألف التي تستعمل في الندبة وفي البعد نفس الألف التي تستعمل في الندبة وفي إيش وفي البعد سيأتي معكم في باب الندبة إن شاء الله في المنادى في القصر سيأتي الكلام عليه واضح مثل إيش مثل يا أبتاء يقول فاطمة أجاب ربا دعاء يا أبتاء فهذه ليست منقلبة عن ياء وإنما الألف هذه ما تسمى الندبة ألف الندبة هذه تسمى ألف الندبة والموجود عندنا هنا إن شاء الله نمشي عليه يا أخوان نمشي على ما هو موجود هنا أنها منقلبة عن ياء أنها منقلبة عن ياء هذا الذي نمشي عليه إن شاء الله لكن أنا أردت أن أبين أن الألف يا أبتاء أجاب رب الدعاء ليست من هذا الباب وإنما هي للندبة هذا الذي أردته نعم حرف حرف حرف لا محل لها ألف الندبة حرف لا محل لها من الإعراب طيب عندك يا أخي هذا يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهري شديد شاهد هذا الذي يتحرك أنت نعم شاهد ما هو حل الشاهد ما هو أنت بارك الله في جمع هنا أتى بإيش أتى بالياء والأصل أنها لا يؤتى بها وشاهد آخر على الألف يا ابنة عما لا تلومي وهجعي فانت بارك الله فيك في الأول أثبت الياء وفي الثاني غلب الياء أليفا طيب ناخذ يا أخوان درس درس المفعول المطلق لا بأس به لا بأس وفي الظاهر سهل لكن في الباطن سهل يجوز حرف الياء مطلقة يجوز إن شاء الله يجوز إلا إذا كان بعيدا إذا كان بعيدا لا يجوز نعم ما في قريب هذا لك بسم الله قال رحمه الله تعالى باب المفعول المطلق وهو بخلاف بقية المفاعيل يا أخوان بقية المفاعيل مقيدة فيقال مفعول به مفعول معه مفعول فيه أما هذا يقال به مفعول مطلق وقيل له مفعول مطلق لأنه لم يقيد بحرف لم يقيد بحرف فقيل له مفعول مطلق أما بقية المفاعيل فهي مقيدة فيقال مفعول به مفعول فيه مفعول معه أما هذا مطلق فلذلك قيل فيه مفعول مطلق لأنه لم يقيد بحرف رجعنا لا سألنا فيها بس سريعا الذي ندرك إن شاء الله المفعول المطلق حتى ننتهي منه قلنا قيل مفعول مطلق لماذا لأنه لم يقيد بحرف واضح فقيل مفعول مطلق بخلاف بقية المفاعيل فإنها مقيدة قال وهو المصدر الفضل المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده